أو يكون واوي الفاعل أو يكون يائي العين أو اللام، فهذا داعي رائدة. والداعي قد يكون للشهرة، اشتهر بكذا رائدة، مثل ضرب الآن على سبيل المثال، هذا شهرته يضرب، تفهم هذا. ونصر مثلا شهرته بالضم، إذن فأنت تتبع هذا الضم. لكن لو وجدت فعلا قد ضرب ونصر وهو على وزن فعل، وليس هناك لم يشتهر بالضم أو الكسر، وليس حلقي العين ولا اللام، وليس واوي الفاء ولا يائي العين أو اللام، ولا واوي العين أو اللام، فإنك بالخيار كعتل. فإن عتل لم يشتهر لا بالضم ولا بالكسر، ولا تجد فيه أيضا الجوالب الأخرى رأيت، فلذلك يجوز أن تقول عتل يعتل ويعتل رأيت. هذا هو مذهب سيبوي، لكنه ذهب بعض العلماء كابن الجني إلى أنه يجوز لك حتى في نحو ضرب والنصر أن تأتي بغير المشهور فيهما، فتقول الضرب يضرب والنصر ينصر وقتل يقتل ما يقتل، فجوز هذا ابن الجني. لكن سيبويه يقول إذا اشتهر بشيء نكتفي بهذا ما دامت بقية الجوالب انتفت. نعم عند الكلام. نعم طيب. قال إذا قال سيرا من أن يكون عينه أو لامه حرف حلقي حرف حلقي حرف حلقي امتنع فتح العين ومضارعه وجاز فيها وجهان الفتح والضم، ما لم يمنع من أحدهما مانع فيتعين الآخر. هذا هو، إذا منع من أحدهما مانع يتعين الآخر. الآخر الآخر نعم. ويمنع من الكسر شهرة الضم، أي شهرة الضم. مثلا في نصر اشتهر مضارع النصر بينصر، ليس بقاعدة، هكذا يقول الصرفيون، ليس بقاعدة بل للسماع من العرب هكذا يقال ينصر. وبقية الضوابط لضبط العين لا تجد واحدا منها يطبق على ينصر، بل اشتهر بالضم لأنه تتبع الضم فيه. وكذلك ضرب اشتهر بيضرب، وجلس اشتهر بيجلس، إذا فتبع هذا. نعم. كما في خرج يخرج وخلق يخلق. أيوه هذا اشتهر. أيوه هذا كله اشتهر بالضم. أو كون الفعل دالا على الغلبة. أو عينه أو لا. أيوه كل هذه جوالب، إما السماع واشتهار أو جوالب توجب ضم العين وما أشبه ذلك. ويمنع من الضم شهرة الكسر. فإذا سميت في فعل الكسر فجلس يجلس اشتهر بالكسر، فإنك لا تتبع إلا الكسر، ما تأتي به، ما تكون مختارة، ما تكون بالخيار. نعم. كما في ضرب يضرب هذا وجلس يجلس. نعم. وحبس يحبس. نعم. أو كون الفاعل من مفاؤه واوا أو عينه لاما. هذا جالب الكسر. إذا جالب الكسر أو جالب الضم قد يكون كل واحد منهما إما للشهرة أو للداعي، أي القاعدة. نعم. أو كون الفعل مما فاءه واو هذا قياس، هذا داعي هذا كك، وكون الفاعل واوا هذا يدعو إلى كسر عين المضارع. ورث يرث، وصل يصل، وجد يجد. نعم. أو عين أو لام يرث كذلك، باع يبيع، جاء يجيء، رمى يرمي، وهكذا جرى يجري. نعم. وعلى هذا نبه لقول فكثر البيت. ايوه اي اهل الوجهين. ايوه اذا اعتزل البناء للمعلوم والمجهول واردان. اذا اعتزل لم يكن تعيينا. ايوه ايوه لا كيف إذا اعتزل كيف يصير إذا اعتزل تعيينه إذا اعتزل يعني هو التعيين موقعه يكون لا إما يكون فاعل لاعتزل فاعل إذا اعتزل تعيين أو تعيين أيضا إذا اعتزل تعيين أحدهما لفقد شهرة لكن إذا قيل اعتزل بالبناء المعلوم لا يظهر وجه الرفع في تعيين، لكن إذا بني للمجهول فيصل إذا اعتزل، إذا اعتزل التعيين بعض احتمال فقد شهرة أو داعي. أو فقد نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في اتصال تاء الضمير او نونه بالفعل. ايوه. ونقل لتاء اختلاف شكل شكل عين اذا اعتلت وكان بتاء الضمار متصله او نونه او نونه واذا فإذا فتحا يكون فعنه رطب مجالس تلك العين منتقلة. نعم. نعم. وانقل لفاء ثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا. الفعل إذا كان أجوفا واتصل به تاء الضمير المتحرك، عرفت؟ مثل إذا قلت الآن قال، هذا أجوف. إذا وصلته بتاء المتكلم ماذا تقول؟ ستقول قلت، مع أن قلت هذا القاصد مضموم الآن، وقبل هذا كانت مفتوحة قال. هذه الضمة على القاضي من أين أتتها؟ قلت، إنما نقلت شكل العين، رأيت شكل يقول. إلا إذا قلت الآن مضارع قال ما هو؟ يقول مثلا، رأيت يقول الضمة على الواو، فشكل العين تنقله إلى الفاء لتدل الضمة التي هي شكل العين لتدل على أن الذي حذف واو وأن هذا دليل عليه، لأن العين حذفت. إذا حذفت العين لم يبقى للعين وجود إلا الضمة التي كانت على العين، فيكون وجود الضمة القافية وهي الفاء دليلا على العين المحذوفة، فتقول قلت. هذا معنى قولي وانقل لفاء شكل عين، وانقل لفاء ثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه أو نون الضمير كما في قلنا أو قلنا، كله من نونه نون الضمير، لكن النون أوضح في ضمير الإناث أكثر من الدالة المتكلمين، لكن كليهما من هذا القبيل تنقل الضمة أي حركة العين إلى القاف إلى الفاء إذا كانت العين معتلا. وكذلك ما تقول باع يبيع أصله يبيع، إذن فعين فحركة العين هي الضمة هي الكسر يبيع. في الماضي لو وصلت به تاء المتكلم قلت بعت، من أين جيت بكسرة الباء؟ أصله باع، ما قلت بعت مثلا بل قلت بعت، فالكسرة هي شكل العين رأيت يبيع، هذا هو المراد. وهكذا نام نمت لأن أصله نوم، كما تقول خاف خفت لأن أصله خاوي ف، يعني شكل العين سواء كان في المضارع أو في الماضي تنقله إلى الفاعل إذا كان الفعل معتلا معتل العين واتصل بتاء الضمير المتحرك أو نونه. نعم. أيوه. وفعنه طب مجانس تلك العين منتقلا، هو هنا إذا كان شكل العين ضمة مباشرة تنقل هذه الضمة أو كثرة تنقل هذه الكثرة. أما إذا كان مثلا في نحو خاف أو نام مثلا كما تقدم، إذا لم يكن هناك شكل للعين ينقل للفاي، فإنك تنقل مجانسة العين، تنقل الحركة المجانسة للعين. فإذا كانت العين واوا تنقل الضمة إلى الفاعل، وإذا كانت العين ياء تنقل الكسرة إلى الفاعل. هذا إذا لم تضبط

القصر أولى. نعم. ولمجيء اسم الفاعل منه على طويل. هذا هو لذلك كان ضده القصر كما سبق أن قلت لك، صفة المشبه باسم الفاعل والصفة المشبه باسم الفاعل يؤخذ من الفعل الذي له وزن فاولة. إذن فالطاولة أي صار الطول له خلقة وسجية وجبلة خلق عليها، لا أنه طاوله فطاله فهو يطوله، لا كما في المفاخرة. نعم. فلما اتصل به التاء وتسكن آخره حذفت ألفه بعد نقل الحركة المقدرة عليها. أي بعد نقل الحركة المقدرة عليها، لأن الحركة المقدرة عليها هي الضمة، وهذه الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها طول أو طولت. نعم. فصار طولت. نعم. يعني لما حدد آخره صار صار. نعم. لأن نقل الحركة المقدرة عليها إلى الفاء فصار طولت. طولت. نعم. هذا الآن وزن ثالث أو. طال طول طال وطولت. لا هذا هو الأول حتى الآن، هو طولت طول هذا الكلام حتى الآن، لا طول طول تقول الطول ثم تقول الطال. شوف كيف تغير هذا التغير لابد منه للإعلال والإبدال، وإلا أصله طول ولا يبقى على طول لأنه معل، فتقول طال. فإذا قلت الطال ما أصل الطالة؟ أصله طولة. طولة. وقد يكون الطالة أصله طولة، لكن الذي معنا هنا هو الطالة إنما أصله طولة ضد القصر، ونعرف هذا بالنقل بالضمة الموجودة للطاء، الضمة التي هي كانت مقدرة الألف المنقلبة عن واو، هذه الضمة ننقلها إلى الطاء. وإذا قلنا طولة ثم صار طالة، فإننا إذا قلنا طلت فإننا ننقل الشكل المجانس للعين، لا نفس الحركة التي كانت على العين، إنما ذلك فيما تقدم في طولة الذي صار طال فقلنا طلت. أما طول طال طلت طلت في طال الذي ماضيه طول، الضمة على الطاء ضمة كانت شكل ضمة هي الشكل المجانس، هي الشكل المجانس للعين وهي الواو. نعم. وأما خاسر هذا فأصلهما خوفة وهيبة. فهذا سهل لأنك ترى فهو الحرف العلة هنا مصحح، والحركة حركة العين كثرة. نعم. على وزن فعل المجيء مضارعهما على يفعل. أيوة يخاف يخاف. نعم يخاف. يهيب يهاب. فلما اتصل بهما تاء فلما اتصل بهما التاء سكن آخرهما وحجزت ألفهما ألفهما بعد نقل حركتها المقدر إلى السائل فصار خست وهبت. نعم. وأما قال فأصله قول على وزن فعل مما عينه واو لانتفاء كونه فعل لمجيء متعديا. هذا هو وانتفاء كونه فاعل لمجيء مضارعه يفعل. نحو يقول فلما اتصل به التاء واحتيل الى حذف الالف ابدلت الحركه المقدره عليها ضمه لمجانستها العين وهو الواو. نعم. ونقلت فصارت قلت. واما باع فاصله بيع على وزن فعل فصار باع. نعم. مما عينه الياء لنبي مضارعه على يسأل نحو يبيع فلما اتصل به التاء احتيج الى الحلف ابدلت حركه عينه كثره لمجانستها اياها ونقلت فصارت بئس. ايوه كما تقدم الشرح هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم سنة كثيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المزيد فيه. فأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا هو محتمل من فصل. نعم. هذا باب معقود للبيان أبنية بقية الفعل المزيد فيه. نعم. المزيد فيه سواء كان ثلاثيا أو رباعيا. هذا معنى هذا الباب. فقال فأعلم الفعل يأتي بزيادة تقرير البيت وترتيبه يأتي الفعل بزيادة حال كونه كأعلم. أعلم على وزن أفعل، فأول وزن للفعل المزيد فيه هو أعلم، وهو مزيد الثلاثي بحرف واحد لأن أصله علم، فإذا زدت عليه فقلت أعلم، والمزيد هو الهمزة. والهمزة هذه يسمونها همزة التعدية، فإن كان الفعل قبل الزيادة متعديا إلى واحد تعدى إلى اثنين كما هنا، وإذا كان قبل الزيادة قاصرا لازما فبعد الزيادة يتعدى إلى واحد كما في قولك جلس أجلسه. هذا الوزن الأول أعلم. ثم ذكر وزن آخر للمزيد فيه وهو مع أولى وولى مع والى والى أيوة. على وزن فاعل، فهذا مزيد أيضا ثلاثي بحرف واحد على وزن فاعل كضارب. وهذا الوزن فيه يثير الاشتراك بين شيئين أو يفيد الدلالة على شيء واحد لكنه يتعدى. من تقول واليت الصيام، ها؟ واليت الصيام بمعنى جعلته يلي غيره، أو ضاربه يعني ضاربه يعني يكون من الجانبين، إما يكون من الجانبين وهو متعد، أو يكون من جانب واحد وهو متعد أيضا على وزن فاعل. نعم. ولا وولى وولى ولا بالتشديد تضعيف العين بمعنى على وزن فعل. ولا هذا على وزن فعل معناه هنا بمعنى أدبر. تتولى ولا هو مزيد الثلاثي بحرف واحد إلا أن معناه هنا تولى، ووزن فعل في الأصل يدل على التكثير إلى هذا الفعل، لكن هنا معنى تولى استقام. هذا على وزن استفعل مزيد من ثلاثة أحرف الهمزة والسين والتاء، وهذه تكون لطلب الشيء استقام لطلب الاستقامة، وهو مزيد ثلاثي بثلاثة أحرف. وثم وزن إحرنجم هذا مزيد رباعي بحرفين، أصله حرجم على وزن فعل ذا مزيد رباعي، فزاد في حرفين الهمزة والنون تكون حرجم الأولى أي جمعها فحرنجم أي اجتمعت. إذن فحرنجم على هذا مطاوع حرجم، حرجمه فحرنجم. وكذلك قعنفة أيضا على هذا الوزن، لكن قعنفة ملحق بفعنلل. زيادة همزة في الوزن إحرنجم هذا زيادة بها الهمزة والنون، إحرنجم في الوسط والنون في الوسط والهمزة في الأول إحرنجم. ثم وزن انفعل، انفصل على وزن فعل، فانفصل على وزن فعل مزيد أيضا بحرفين، مزيد ثلاثي بحرفين لأن أصله فصل فزيدت فيه النون والهمزة فصار انفصل، وهو أيضا مطاوع ثلاثي تقول فصلته فانفصل. نعم. قال أصله ما تعرف به زيادة الحرف في الكلمة شطوطه بفعل اتصاله، وتعرف الزيادة أيضا بأن يسحب أكثر من أصلين. إذا سقط الحرف في بعض التصاريح دل ذلك السقوط على عدم أصالته. مثلا إذا قلت الآن احرنجم ناخذ الخجل أو أمر انفصل، انفصل الآن من تصاريح انفصل فصل، ففصل من تصاريحه أي تغيراته ولا تجده فيه، فهذا دليل على أن الهمزة أو النون زائدتان. نعم. نعم. وتعرف الزيادة أيضا بأن يسحب أكثر من أصلين. أيوة أن يسحب أكثر من أصلين. فانفصل الأصل فيه الفاء والصاد واللام، فصحب هذه الأصول الثلاثة الهمزة والنون، لأن فدل ذلك على أنهما زائدتان، وكذلك في خرنجبة وهكذا. نعم. أو وحرف لين. أيوة. أو همزة مصدرة. وحرف لين أي أن يسحب حرف أن يسحب حرف لين أو حرف لين. إذا كان حرف لين في الكلمة ربما تستدل بهذا على أنه زائد. رأيت لو قلت مثلا في غير شيء أسطور مثلا أو قاتل مثلا بالفعل، فقاتل حرف لين إن شئت قلت حرف علة، فتعرف أن هذه الحرف هذا زائد، فالأصول قتل. نعم. أو همزة مصدرة. أو همزة مصدرة إحرنجما انفصل مصدرة أي في الأول استقام. شوف استقام أفعل استقام إحرنجما انفصل، هذه الأوزان كلها تجد همزة في أولها، وإن كانت همزة أفعلها مستقفة لكنها تدل على الزيادة. أو حرف مصحوب بمثله. أيوة. أو حرف مصحوب بمثله، وهذه إذا كان مضاعفا كما لو قلت الآن فعل كما في ولا، فالتضعيف يدل على أن أحدهما مزيد زائد. نعم. وللفعل المزيد فيه أبنية فمنها أفعل فأعلم وأكرم. أيوة. هذا الآن تطبيق لما تقدم من الكلام. وفاعل هذا حرف لين. أيوة. فاعل ضارب ضارب وقارن. ونظيره من معتل من المعتل والا. أيوة. معتل اللام والا. من معتل اللام والا أي بايع. وفعل علم وفعل بايع بايع منه. نعم. على معتل اللام فهذا معتل العين، بايع معتل العين، ووالا معتل اللام. يعني لا ليس نظيره في الوزن، نظيره في الزيادة بحرف واحد على وزن فاعل، لكن أحدهما معتل اللام والآخر معتل العين. نعم. لكن بشارة. أيوة. نعم بايع معنى يكون. أيوة بايعه بشارة في البيت. أيوة تبتدي المشاركة وتأتي غير المشاركة كما في والى الصوم بلال، أي تابعه هو اللي تابعه. وقد يأتي هذا الوصم بدون مشاركة وبدون معنى الواو بدون معنى والى أيضا كما في سافر. نعم. لا سافر أنا يعني خرج للسفر وبدون الولاية بدون موالاة. نعم. فعل نعلم وكلم ونظير من معتلم والى ولا طيب وصل الله تعالى. يقال وليته الأمر وأوليته إياه بمعنى وليته الأمر وأوليته إياه بمعنى أي وليته وأوليته أي جعلته يتولاه. وسبقا قلت لك بأن ولا يعطي بمعنى تولى، وإذا كان من تولى فهو يصرف المعنى أوليته فله معنيان. كما تقول ولا أي تولى كما في قوله ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع ولا بهنا بمعنى تولى أي انصرف وأدبر، لكن إذا قلت أولاه وولاه أي جعله يتولى شيئا آخر فهذا متعدي. نعم. استفعل نحو استخرج ومثله استقام في معتد العين. أصله استقوم استقوم استقوم. أيوة. فحصل فيه إعلان وإبدال. استقوم فنقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى القاف الساكنة قبل الواو بعد النزع سكون القاف، فتحرك حرف العلة باعتبار ما مضى وفتح ما قبله باعتبار الحال، فقلب الواو ألفا فصار استقام. نعم. فعللا وفعللا. احرم جمع. احرم جمع. ايوه. نعم هذا مزيد رباعي بحرفين. احرم جمع الجبية فحرم جمع. يقال حرجمت النعمة فحرم جمع. أي جمعتها فاجتمع. أي جمعتها أي جمعت. ومثله أبرنشق الرجل. أبرنشق الرجل. أبرنشق الرجل. فرحة. أي فرحة. أخرنطم تكبر. وانفعل نحو انفصل. هذا مزيد الثلاثي بحرفين. فصله فانفصل. ومطاوع الثلاثي. ومحى. ومحوته فمحى. ومحى نعم. قال فعل ذا ألف في الحشر رابعة. فعل. نعم فعل. ذا ألف هذا بيت آخر. وفعل ذا ألف في الحشر رابعة وعاريا وكذا تخبيخ اعتدلا. أيوة أن أي وفعل ذا ألف أي أن افعل من أوزان في الشيء المزيد فيه. افعل بتشديد اللام بدون مد وبتشديد اللام مع المد. افعل افعال. لكن هذا الوزن أو هذه لكن هذين الوزنين يختصان بالألوان غالبا. فإذا قلت افعل نقول مثله احمر واحمر وأي افعل لجلاء وزن افعل يأتي في الألوان الثابتة. واحمار يأتي في ماء ليس بثابت. هذا هو الغالب. لكن قد يأتي هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. يعني فعال في التثبت في التغير في عدم الثبوت. وهو فعل بدون مد على ما كان ثابتا من الألوان. هذا الفعال. هذا معنى قوله فعال. ذا ألف حال كونه ذا ألف في الحشو رافعة. يقصد إيش فعالة؟ شوف رافعة. لا. أيوه هذا يقصد به فعالة. عندك إفعالة وأفعالة. حال كونه ذا حشو في الحشو رافعة وعارية. أي كما أنه كما أنك تحذف الألف يكون إفعل وعاريا أي خاليا من حل هذه الألف هذا فيكون إفعل. هذا والهذان وزنان. وكذاك بيخ أي ومن الأوزان المزيد فيه إفبيخ إفعلل إفبيخ بتشديد الياء إف بيخ أي إفعي يلا إيه بيخ. فهذا من هذا من الأوزان المزيد فيه. بيخ على ماذا؟ إيه بيخ هنا إفعيلا. هذا مزيد الثلاثي بحرفين إفعي يلا عايزة أو بثلاثة أحرف بثلاثة أحرف إفعيلة والشدة والشدة للياء على وزن إفعيلة بمعنى انتفخ أو ترعرع. يقال بيخ الولد إلى صرهف وأحسن إفعال. وكذا تعتدل على وزن افتعل مزيد ثلاثي افتعل اعتدل بجرة الهمزة والتاء. نعم ومنها افعال بألف رابعة نحو حمار شيء. وإذا كانت له حمرة إذا كانت له حمرة لا تثبته. هذا الغالب. وإذا يجوز أن يكون لما يثبت من الحمرة من اللون كما في قوله تعالى مدهامتان أي مسودتان مسودتان اسبدادا أو سوادا لازما. نعم. يقال فلان يحمار فارسا ويصفاه أخرى. وفعل بالألف بلا ألف لا أحمر شيء إذا كانت حمرة ثابتة. إذا كانت حمرة ثابتة لا تغير. وفعل لا نحو بيق الصبي فهو بيق. فعيل فعيل نحو بيق الصبي فهو هبيق. فهو هبيق أي مناعم مرعرع مصرهف. إذا سمن وافتعل ما اعتدل واعتمل واختار واشتقى. هل اعتدلها؟ افتعل نسيت ثلاثة بحرف اعتدل بحرف يكون من الألف همزة وفتاء. نعم افتعل افتعل. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سنين كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى تزحرجت علي حلولة بطر حلولة بطر مع حلولة بطر سوالة مع سولة وخلبت وخلبت تلبس التطر. نعم هذه أفعال يعددها بهذه الأوزان. نعم الوزن من الأوزان هذه أيوه من هذه الأوزان ما ذكره الآن اقرأ تدحرجت هو أصل تدحرج على وزن تفعل لا مزيد رباعي بحرف واحد تفعل لا. نعم يعني ما يفعل على أفعل أو فعل يزيد على أيوه لا يخرج يعني مزيد إما يكون مزيدا رباعيا او مزيدا ثلاثيا لكن هذه كلها التي نذكرها في المزيد الرباعي. نعم تدحرج مزيد رباعي دحرج. نعم عذيطة عذيطة تدحرج معناه هو معروف وعذيطة على وزن فعيلة بمعنى تغوط عند الجماع وهو مرض ويقال لمن يحصل له هذا عذيوط عيسى كما قال اني بليت بعذيوط له بخر يكاد يقتل من فاجاه إن كثر أو كثر. نعم فهذا لوزن فعيلة وهذا إذا مزيد عز يأطى. نعم إحلولة هذا مزيد هذا مزيد ثلاثي إحلولة إفعوعلة من حلية بمعنى صار حلوا عايزة وقد يتعدى وقد يلزم تقول إحلولة الشيء أي صار حلوا أو إحلوليته أي وجدته حلوا كلاهما يأتي متعد ولازما. نعم إثبطر إثبطر هذا أيضا على وزن إفعلل وإثبطر بمعنى إثبطر أي تمدد إثبطر على وزن إفعلل. نعم فهو مزيد رباعي أيضا. نعم توالى مزيد ثلاثي توالى على وزن تفاعل أي تتابع تولى أيوة من ولي. نعم تولى من مادة ولي لكن هذا المزيد بحرفين توالى مزيد بتاء وألف بعد الواو بمعنى تتابع. وخلبس هذا أصله خلب فهو مزيد ثلاثي من باب الإلحاق ألحق بالرباعي بالسين خلبس أصله خلب فزيد بالسين وصار خلبس فعلس مثلا. نعم خلبه أيوة أخذه. نعم أو نزعه شبه تنبس رأيت تنبس من نبس يعني تكلم أو تفوه وهو كذلك أيضا مزيد ثلاثي للحق. استفل أصله على هذا مزيد ثلاثي أيضا على وزن استعلى أصله إوتفل في هذه الحالة يقلب الواو تاء ويدغم في التاء فيصير استفل يدغم الواو المنقلبة تاء في تاء الاستعال فيصير استفل. نعم قال ومنها تفعلنا نحو تجحرج وتسربل تسربل تسربل معناه لبس السروال أو كذا. نعم نعم وتقول استربله إذا لبسه السربالة ومن المصيبة كما قال بعضهم ومن المصيبة أن يسربل بالكمالات الحقير أي أن يربى بالكمالات الرجل الحقير الذي يستحق هذه الكمالات لأنه لا يصبر عليها. نعم. فعلا إنه عبيطة. إنه عبيطة رجل فهو عبيط إذا كان يحجز عند الجماع. ومثله رهيع. رهيع. رهيع. الألف. بالألف الهمزة. رهيع. رهيع. رهيع هو فعل الماضي لابد يكون رهيع لا يسكن إلا إذا أراد به أمرا فهذا في آخر. ومثله رهيع العمل وطشيأه إذا لم يحكمه. أيوة كأن تقول إذا ترمله ترمله يقال هذه في هذا الشيء فيه ترملة صنعة أي عدم إتقان. وقد حكى ابن سيرة وذكره في شرحه لمشكل الشيء المتنبي فقال هذه ترملة الصنعة أي غير متقنة. اغدودنا وهذا الوزن يؤتى به للدلالة على التكثير تقول شوشب المكان أي كثر عشبه واغدودنا الشعر أي طال وكثر. نعم اغدودنا الشعر طال. أيوة اخضوضنا أي ابتل. أيوة اخضوضنا لأنه من خضلة فهو مزيد ثلاثي خضلة اخضوضل صار مخضلا يعني مبتلا بالماء. وحلولا الشيء وحلولا الشيء وحلولا وحلولا نعم أيوة. وحلولا الشيء طاب طاب. وكاد يتعدى كما قلت سبقا قلت تقول احلوليته أي وجدته حلوة وحلولاك كل صديقي. نعم وفعللا نحو اشمعلا أي أسرع أسمع أسرع, أسرع. ومشمعل أخو حزن يشيعه قلب صروم إذا ما هم لم يهدي هذا يقول بعض في بعض الملوك. نعم نعم تطر أي امتد تطر الشعر أيوه. وغيره طال. ويقال استبكر واستطر بمعنى تمدد كما قال ابن القيس إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما استبكرت أو استبطر بين درع ومجول يعني إذا تمدد هكذا بين درع ومجول يعني إلى مثلها يرن الحليم صبابة. نعم معد ورم ورم نعم أي نعم وتفاعل نحو تدارك وتغافل نعم وتوالى وتوالى أي تتابع أيوة وتفعل هذا الذي الثلاثي وتكلم وتولى الأمر أي لزمه لزمه وليه. وتقول فهذا يطاوع أو يوافق الثلاثي تقول وليه يليه إذا لزمه كما تقول تولاه ها؟ وإن صرفت لوالي شغل آخر قل للشغل ويكلياه له ليلينا يعني للشغل أي تولى الشغل فهو فولي يأتي مزيده بمعنى المجرد تماما تقول وليه وتولاه بمعنى واحد. نعم وفعلته نحو خلبث قلبه إذا فتنه خلبث قلبه يعني شوف خلبه أخذه وهذا أيوة نعم يكون بالفتنة رأيت أي خلب ثوبه قلبه تلك الفتاة التي علقتها عرضا إن الحليم وذا الإسلام يختلب أو تختلب. نعم وذهب به أي وذهب به والعياذ بالله والعياذ بالله هذه ما أكبره من فتنة وما أشبه بجنان هذه الله أفضل أسأل الله الفتنة. نعم فتاه أبو زيد الأنصاري إمام اللغويين في عصره وهو عصري شعبة بن الحجاج من أوائل نقدة الحديث في هذه المدينة المقدسة لعلك تعرفه. نعم فهذا عصريه هذا أبو زيد عصريه في عصر واحد وأبو زيد هذا جده قيس من كتبة الوحي فهو متقدم جدا. نعم وكأنه عقود من قلبه إذا فهو مزيد ثلاثي. نعم قلبا وقلابة إذا خدعه وسينأه وسينه زائدة أي نعم إذا قلناه مزيد ثلاثي خلبا خلبثا زيد فيه حرف واحد وهو السين وسينه زائدة للإلحاق بزحرجة هذا هو أي للإلحاق بالرباعي. نعم وتفعل نحو تنبث أيوة بمعنى نبث أي تكلم أي تكلم وأسرع فيه نبس وأسرع ياتي لهذه المعنيين. نعم. قال أبو عمرو الزاهد سنبت السريع سنبت سنبت السريع سنبس السريع. نعم إذا قلت سنبس أي السريع. وسينه زائدة لسقوطها في نبس أي لأن هذا الدليل معرفة الزائد الأصلي إذا سقط الحرف في بعض التصاريف دل ذلك على زيادته. نعم. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سنة كثيرة. قال الناظم رحمه الله تعالى أحبنط أحونطلا سنطا تمسنا سلقا قل نسد قل نسد ضربت هرولت منتقلا أو مرتحلا نعم اقرأ. هذا بيان للأوزان التي من الثلاثي من الرباعي ومن الثلاثي المزيد رأيت. فقال واحبنطأ احبنطأ هذا الفعل مزيد ثلاثي احبنطأ افعنلأ مثلا فزيدت فيه أصل الفعل ثلاثي من حبط من الحبط رأيت يقال حبط حبطا وذا وأصله أن يأكل الإبل البعير نفسا يضر ببطنه فيخرج ما في بطنه ويصيبه ما يشبه الإسهال عند الإنسان فيكون يقال له به الحبط لكنه هنا يعني يقال اهبنط بطنه وبعد ذلك يعني يخرج منه ما يخرج ويقال للإنسان اهبنط يعني انتفخ انتفخ بطنه فهذا وزنه احبنط احوانصلا احوى احبنط احوانصلا احوان على من احوانصلا من الحوصلة حصل ايوه حوصل الطائر الحبة اي يعني جمع في حوصلته تقول احوانصلا يعني اجتمع في الحوصلة احوان على لو نفعه احوان على ايوه احوان على فهذا وزنه إفلنقى إفلنقى إفلنقى أيوه إفعنلا رأيت معناه ارتمى على كفاه. نعم هذا كله مزيد مزيد ثلاثي من لقيا أو لقاه لقيه. نعم تمسكنا هذا كذلك تمفعل هذا من سكن وهذا الوزن قليل تمفعل. نعم سلقى فعل سلقى تفعل على هذا سلقى كذلك لقي تفعل أي فعل لقي سل لا أيوة لقي تفعل سلقى تفعل ليس فعل تفعل. نعم فعل نحن سلقى فعل طيب فعل على هذا يكون الأفعال الحروف الأصلية للكلمة سلقى من لقيا سلقى وقال فعل. نعم يقرأ أقلنت إقلنسا أو قلنسا قلنسا قلنسا نعم قلنسا قلنسا قلنسا نعم أيوة قلنسا قلسا فعلا قلنسا فعنلا فعنلا بمعنى لبس القلنسوة. نعم ما يوضع على الرأس من غير مما يغطيه ويقيه. نعم جوربة فوعلا لبس الجورب هرولت أيوة أصل الجورب مع نوع إطلاق الشراب نعم لأنه على هيئته لكن الصناعة تختلف في لغة العرب مادته هل يكون غليظ أم خفيف أو كليهما يدخل لا لا يدخل فيه كليهما. نعم هرولت هرولت أيوة هرولت هفعل يعني أسرع مرتحلا أو منتقلا، أي على قول منتقلا. هذه الكلمة تكملة تكملة للبيت. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومنها اتعلى نحف بنطأ الرجل. أيوة. بمعنى حبط أي عظم بطنه. عظم بطنه. أبيه الحرك. وإطمن على. نعم. نحو إحوانطل. إحوانطل الطائر إذا سنى عنقه. عنقه. إذا سنى عنقه وأخرج حنطلته. هو ملحق بالحرنجمة. أو جمع فيه. نعم. نعم. هو ملحق بحرنجمة. بحرنجمة. بحرنجمة. أيوة. بزيادة الواو. وتعلى. وتعلى. نحو اتلنقى. اتلنقى. اتعلى. اتلنقى. استلقى وارتمى على قفاه. نعم. وحرن باء الديكو انتفش للقتال. وحضن باء الرجل امتلى غيظا. وعيش وحضن وحنضب وحضن ايش وحضن باء. وحضن باء. ايوه. نعم. الرجل يكون على وزن هذه. ايوه على هذا الوزن يتقدم. نعم. استلقى وحضن باء الرجل امتلى غيظا. وتفعل وتمفعل. نعم. وتمفعل نفت مسكنة. تمسكنة بمعنى سكنة. أي دل. ومثله تمدرع بالمدرعة. وتمندل بالمنجيل. تمدرع بالمدرعة أو تمندل بالمنجيل تمسح به. وفعل. وهذا الوزن قليل جدا، قليل حتى أنكره بعضهم وقالوا إن الصحيح تندل. أيوة. نعم. كما ذكره ابن جني في شرحه على تصريف المازني. نعم. فعل نحو استلقى الرجل إذا ألقاه على قفاه. وفعل تلقى. نعم. فعل. وهذه فعل. ايوه. وهذه فعنلا. فعنلا. ايوه فعنلا. وفعنلا. نحو قلنسه. قلنسه. قلنسه. النور زايد. نعم. بالقنسوة بمعنى قلساه. ايوه. اي البته اياها. لا. وفوعلا. وفوعلا نحو جوربه إذا ألبسه جورب. وحوقل الرجل إذا كبر. أيوة كبر. نعم. ما يكون إذا حوقل الرجل حوقلة. إذا إيه؟ إذا الحوقلة. أيوة هو هذا. هو هذا. إذا إيش كبر. تكبير كلام الحوقلة. نعم. هو نعم ينبغي أن يكون إذا قل لا حول ولا قوة حوقلة. وفعولة. نحو هرولة. في مشيه وجوهرة في كلامه. جهورة. وجهورة في كلامه. ايه قال هذا. نعم. نعم يكفي. هذه كلها الان يضيف زياده من الثلاثي او الرباعي. هذا الرباعي. ايوه. لكن هذا كله تقريبا شوف هذا تقريبا كله من الثلاثي. أيوه. المزيد فيه. أيوه. للالحاق. رايته. لان الثلاثي اما ان يزاد ما ليس بالحاق، اما ان يزاد بحرف واحد او حرفين او ثلاثه. وهذا تقدم لعله سيتقدم هذا. لكن هذه الأوزان من الأوزان التي يقال فيها الإلحاق، أي أوزان للإلحاق تدل على الإلحاق. إلحاق الثلاثي بالرباعي أو بالخماسي. أي تقيس عليه. إنما هذه أمثلة وقواعد. أي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دحدقت حلقمت ورمست أكو ألا ترخشفت اشتأض مثل هم أقطرن قطرن الجمل. نعم. انتظر فيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنها أفعل نعو هزهق. هزهق الرجل بمعنى أزهق. أفعل. وبتكرار العين. معناه إيش؟ ماذا قال؟ أيوه. قال بمعنى أزهق. أي هزهق الرجل بمعنى أزهق أي كسر من الضحك، ومثله دهدم الشيء بمعنى هدمه، وهفعل هلقم الشيء بمعنى لقمه، هلقم هفعل في جهة الهاء، نعم، أي ابتلعه بسرعة، هفعل نحو هرمس من رمس أي ستره، هرمس الشيء بمعنى رمسه أي ستره، ستره زيادة الهاء فقط، رمس هرمس، وإفوعل كتوى أدى بزيادة إحدى اللامين، إكوى أدى نحو إكوى ألا، إكوى ألا إكوى ألا الرجل قصر واجتمع خلقه، أيوه منه الكواء لل بمعنى القصير المجتمع الخلق، وكوى أدى الشيخ وكوى هدى أرعشة أرعشة أرعشة بهاء ضم الهمزة هنا عندي أرعشة جعل يرتعش وعد الشيخ وهدى وهدى أيوة أرعشة يعني صار يرتعش نعم وتفعل نحو ترهشفة ترهشفة ترهشفة أي رشفة أي رشفة مصه مصا رفيقا شيئا فشيئا نعم وفعال نحو تفأض الرجل افعال افعال افعال نعم اجفأض الرجل هو اجفأض افعال نعم بمعنى اشفى على الموت اي قارب هو نعم ومثله اجفأل اجفأل القوم اي انهدموا فهذه من جفل فهذا من جفل ايوه جفل وياتي عليها احمار وصار افعال يا أيوة افعل أو افعل يا جرى افعل أيضا نعم نعم ويفلعل ويفلعل نحو سلهم إلهم الرجل إذا اضطرب جسمه أيوة وتغير أيوة من قولهم سهم الوجه سهومة إذا تغير أيوة تغير من ضربة الشمس له ما أشبه ذلك وتعب له نعم في قال السهم ويفعلن ويفعلن هذا قطرنا فعلنا أيوة. وفعلنا نحو قطرنا نحو قطرنا البعير بمعنى قطره قطرنا البعيرة قطرنا عندك البعيرة والبعير قطرنا البعير بمعنى قطره كيف قطره؟ أي طلاه بالقطران إذا قطر البعيرة ليس البعير مفعول به نعم طلاه بالقطران القطران ليس معنى الثوب ها القطران؟ لا هو تعرف إيش السفلت يسمونه إيش الآن مزفلت يقال شهر مزفلت مزفلت بإيش؟ بشيء مائع ثقيل أسود ها يسموه القطران مائع ثقيل لونه أسود يطلع به البعير الأجرب نعم قال ترمست كالكبت جلمت غلطما وثم إذ لمس إذ لمس هرمعت وعلى انكسى ثقل نعم قالوا منها تفعل تفعل تفعل تفعل ترمس ومنها تفعل تفعل نعم تفعل نعم ومنها تفعل نحو ترمس الرجل إذا تغيب عن حرج أو شغب أو شغب مأخوذ من رمس الميت ميتة من رمس الميت ورمسه إذا دفنه أيوة ومن رمس الكلام أخفاه أيوة والخبر ستره وفعتل نحو كلتبا كلتبثا فهو كالتبان قال الأصمعي كالتبان قال الأصمعي الكلتبان مأخوذ من الكلب وهو القيادة مأخوذ من الكلب كالتبة كالتبة داهنت في يقال داهن في كلامه أيضا نعم قال إنه داهن في كلامه فأنت كالتب كجعفر وكلتب كقنفل نعم إذا كان تعرف هذا كالتب كجعفر وقنفل نعم نعم وفعمل وفعمل جل مطى جل مطى رأسه بمعنى جلطه أيوة خلق خلق جلطه فإنه يقول جلطه أجلط أيوة نعم هو فصيح هذا له أصل وفعلم وفعلم نحو غلصمه أيوة بمعنى غلطه أي قطع غلصمته ويفعمل أو أصابه نعم ويفعمل عمل افعمل ايوه افعمل افعمل قد لمس الليل اشتدت ظلمته اشتدت ظلمته لمس الليل فهو ظلمات بمعنى دلس اي اظلم فهو ايش دلامس وهو ايش فهو دلامس دلامس بمعنى دلس اي اظلم ومثله هرمع الرجل ومثله هرمع ايوه هرمع الرجل في مشي اهرمع او اهرمع الرجل في مشي اي اهرمع هذا اه فعل على وزن اه فعل الرجل او اهرمعت الدموع مثلا مثلا ايش قال ومثله اهرمع يعني اهرمع سنه ايوه لمسه ايوه لكن جاء به رمى هو قد لمس تماما إلا إذا قلنا إهفاع على نعم إهرمع الرجل في مشيه ومنطقه إهرمك فيهما أيوة. والدمع سال فهو من إهرع فهو من إهرمع يا إهرع فهو من هرع نعم فهو من هرع أيوة. إذا أسرع إذا أسرع يهرعون من نعم. يهرعون إهرع فجاءوا يهرعون إليه حتى أي يسرعون نعم حتى يكونوا حول من داره عزينا فتقول اهرمعت الدموع سالت والرجل أسرع نعم وإفعلث وإفعلث نعم له إعلن كثى له إعلن كثى شعر الشعر نعم وإعلن كثى كعلن كثى وإعلن كثى وإعلن كثى يعني بمعنى علن كثى المعنى واحد اشتد سواده أي تراكم وهذا هو تراكم وكثر لأنه إذا تراكم سيشتد نعم. سيشتد سواده إذا تراكم نعم ويعلوط قال المصنف ويعلوط اعتوسجت بيطرة سنبل زم لقد ممن لتسلقى واجتنب خللا نعم اعلوط نعم. على وزن افعول نعم. لزيادة همزة وصل وواو مشددة بين العين واللام افعول وجعل هذا الوزن إعلوط تقول علط الناقة يعلفها وسمها بالعلاف وهو حبل يجعل في عنق البعير فإذا قال إعلوط البعير يتعلق بعنقه ليركب إلى ما فوقه نعم إعثوثجت كذلك إفعولل إفعولل بزيادة همزة وصل وواو بين العين واللام الأولى بمعنى كثرة أيوة بمعنى اعثوثجت الناقة اعثيثاجا يقال ضخمت وبيطرت على وزن السيعلى رأيت السيعلى بمعنى بيطرة عالج الدواب معالجة الدواب يسمونها بيطرة أيوة من بطر وأصله من بطر الجرح إذا شقه وسنبل عندك سنبل ولا إيش أيوة سنبل على وزن فلعلى بجارة النون تقول سنبل الزرع أخرج سنابله نعم والأكثر النون هو أصلية وزملك رأيت زملك إيش على وزن فمعلى رأيت فهذا وزن فمعلى بجارة النون فقط زملك الفحل أخرج معه عند الضراب قبل الإيلاج من زلقة أصله تمثيل المجرد فيه زلقة هذه كلها زيادات مثل الثلاثي مثلا أضم من أي أضم ذلك مع ما أضم هذه تقدم أيوة أيوة نعم فيه زيد عليها تسلقى على وزن هذا تسلقى هذا على وزن تفعل بزيادة التاء على فعل لمطاوعة تسلقاه فتسلقى الضم هنا فين يكون أضم من النون فيه للتوكيد أضم من كلما تقدم وأضم من لتسلقى إن شئت قلت أضم من لتسلقى ما بعده هو تسلقى ضمه إلى ما تقدم للأوزان المزيد فيها. إذن فتسلقى على وزن تفعل، وهو بجاز التاء كما تقدم على فعل لمطاوعة تسلقاه فتسلقى، رأيته. ومنه جوز بعضهم كون وسط ظنا تفعلنا، نحو تقول تقلس أي لبس القلنسوة، ويقال تقلس وتقلس في هذا في كل هذا. نعم. واجتنب خلل، أي اجتنب كل ما فيه خلل. نعم. يعني أيوة اجتنب خلل، هذا من تكملة البيت ينبه بهذا إلى الانتباه إلى الأوزان، فتنزل كل وزن في مكانه ولا تخلط هذا بهذا. نعم. هنا كون سجد يعني إذا كان زائد بجيم واحدة كيف يكون بجيم واحدة؟ هنا إذا كان جيمين أيوة أي سو ججا سو سجد عندك أي سو سجد أي سو سجد رأيتها؟ شو اسمه؟ المشهور أنه أي سو ججا أي سو لا أي سو سجا أي سو سجا هو المشهور بتكرير العين ويقال أي سو ججا بتكرير الجيم أي وقد يقال هذا وقد يقال هذا هل كل واحد هو معنى آخر وزن آخر أم على نفس الوزن؟ على نفس الوزن على نفس الوزن والمعاني مختلفة؟ المعاني سواء نعم يعني بتكرير الجيم لأن وزن أي سو سجا بتكرير التاء الثائي إفعو على إفعو على وقد سبق كحلولا هذا سبق نعم قالوا منها إفعول نحا على وطة إعلو وطة إعلو وطة إعلو وطة فرسه نعم إعلو وطة إعلو وطة إعلو وطة إعلو وطة إعلو وطة أيوة فرسه نعم إعلو وطة المهرة ركبه المهرة المهرة المهرة ركبه أي فرس ورد سرع أيوة ومثله إجلوطلة إجلوذة إجلوذة ومنه إجلوذة إجلوذة يعني امتد إذا أسرع هذا إجلوذة إذا أسرع نعم أسرع في الامتداد ومنه قوله ألا ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الهذا ويا حبذا البرد أنيابه إذا عسعس الليل وجلوذا وجلوذا أي أسرع في إذا هذا وامتد نعم وإخ روضة كذلك وإف وعولة بزيادة إحدى اللامين نهى إعتوجة إفعو على إفعو إفعو على ولا إفعو للا إفعو للا عندك إفعو للا أيوة طيب بزيادة إحدى اللامين إعتو ججا البعير المعنى إعتوجة فهو إعتوج فهو إعتوج إذا ضخم وأشد بعد ذلك وفعله بي على وفيعل نحو بيطرة نحو بيطرة الدابة عالجها من بطر الجرهة أصله بطر الجرهة شقه فزيدت فيه الياء للحق وصار بيطرة بيطرة نعم فنعل نحو سنبل الزرع أخرج سنابله معنى أسبل أي أخرج سنابله وفنعل نحو زملق زملق الفحل إذا ألقى ماءه قبل العلاج.